ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مفاهيم. حلقة اليوم هي عبارة عن إجابة عن تساؤلاتكم التي وردت على إيميل البرنامج، وكذلك بعض التساؤلات التي وردت حول بعض الحلقات الماضية. فنبقى مع هذه التساؤلات ومع ضيفنا سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو. حياك الله شيخ. طيب، أنا سأبدأ بالأسئلة التي طرحت حول بعض المسائل في حلقاتنا الماضية، وأبدأ بالحلقة الأخيرة التي هي حلقة اتباع السلف. ورد سؤال يقول: ما رأي الشيخ بكل صراحة في من ينتسب إلى السلف ومنهجهم وبحجة هذا الانتماء يبدع كثيرا من الدعاة وسمى، يقول مثل الشيخ سلمان أو دكتور طارق وكذا، ويحذر أيضا من طائفة من القنوات الدينية كالمجد أو إقراء أو رسالة أو غيرها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسلم بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكرنا أن الانتساب إلى السلف إذا كان من باب التزكية فتزكية الإنسان لنفسه ممنوعة شرعا، وإذا كان من باب التعريف ومن باب الوصل والبناء وأن يكون البناء تراكميا والاتصال بالماضين فهذا محمود مطلوب. وقديما قال الشاعر: وإن غاب عنك يا أبو ابني لم يغيبك لمن يبدو لنا إنما يبدو لنا غيبه. ومن ادعى الانتساب لقوم لا يشبههم ولا علاقة بينه وبينهم لا في الأقوال ولا في الأفعال ولا في الاعتقادات ولا في الأعمال فهذه دعوة باطلة، وقد قالوا كما قال البوصيري: والدعاوي ما لم تقيموا عليها بجنات أبناؤها أدعياء. فلذلك على من ينتسب للسلف الصالح أن يحقق ذلك في نفسه، فيكون عفيف اللسان وأن يكون صاحب صدق وعدل في القول والعمل، وإذا قلتم فاعدلوا. فهكذا كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. فقد أخرج مسلم في الصحيح حديث عمرو بن العاص وشهادته بالصفات الخمس للقوم مع عداوته لهم وقتاله لهم. وكذلك ما كان بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حال قتالهم من ثناء بعضهم على بعض وتزكية بعضهم لبعض. وكتاب معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في هذا الباب واضح، فقد قال له: أما سابقتك في الإسلام وقربك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضلك فشيء لست أدفعه. هذه أمور يقر بها له مع أنه يقاتله ويخالفه. وكذلك أما كتب مالك للليث أن الخلافة في أمور الاجتهاد لا يفسد للود قضية. وهكذا ما كانوا عليه جميعا من المودة والمحبة فيما بينهم التناصح والإرشاد بالدين والحكمة، فهذا هديهم، المنتسب إليهم ينبغي أن يلزم هذا النهج. والطعن في الناس وبالأخص من أجر الله على يديه وعلى لسانه وقلبه الخير للناس هو من الطعن في الشريعة نفسها. وقد قال ابن القيم رحمه الله: زلاس العلماء أقدار وهم بحار، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. والطعن في من عرفه الناس جميعا بالخير وشهدوا له به إنما هو نفخة في رماد أو صيحة في واد أو طعن في حديد بارد فلا يضره، وإنما يضر الطاعن كما قال الشاعر: رفقا بقرنك لا تفوق على الجبل. لكن ابن القيم نفسه ألف الصواعق المرسلة. نعم، هذه الردود على خصومه، لكن ما سمى أحدا من خصومه ولا ذكر أن هذا الاعتقاد اعتقاد فلان من الناس بعينه. كل ردود السلف ليس فيها تسمية أعيان؟ لا، ما قلنا كل ردود السلف ليس فيها تسمية أعيان، هي لكن لا تفسد اللد قضية إذا كانت ردا على رأي معين واجتهاد، ولو اعتقدت أنه خاطئ تعتقد أنه خاطئ وتبين ما أنت عليه. لكن قصدت غلطة حتى الإمام الشافعي في الأم فيها كثير من المناورات، لا يخلو منها باب تقريبا المناورة الشافعي مع غيره مخاصمه، ولم يذكر اسم شخص واحد من الذين خاصموا. والبخاري في ردوده على أهل الرأي يقول: قال بعض الناس ولا يسمي أحدا. وهكذا الأئمة الأعلام من سلفنا الصالح هذا دأبهم. لكن تجد في بعض كتب السلف غلظة شديدة على المخالفة، لا يصلح أن تكون أصلا مثل هذا. هذا بسبب غلظة المخالف إذا حصل ذلك، وتكون واقعة عين في المخالف عينه، كما حصل للشافعي مع حفص بن فرد، وكما حصل لأيوب بن أبي تميمة السختياني مع عمرو بن عبيد، مع أنه كان صديقا له قرينا ملاطفا. هناك عبارة وقفت عليها للشيخ ابن عثيمين يقول فيها: أما اتخاذ السلفية كمنهج خاص ينفرد به الإنسان ويضلل من خالفه من المسلمين ولو كانوا على حق، فلا شك أن هذا خلاف السلفية. صدق الشيخ رحمة الله عليه. هل يحق لأحد احتكار الانتساب إلى السلف؟ لا، ويخرج غيره؟ لا، بالعكس، السلف الآباء الجميع، و بحكم اتباع المنهج وعدم اتباعه يعني. نعم، هذا يقاس المنهج نفسه، فينظر إلى حال الإنسان هل هو محقق لهذا الانتساب أو غير محقق له. بناء على هذا، هل يحق لإنسان ما أن يخرج غيره من السلفية لأنه يرى أنه قصر في اتباع المنهج؟ إذا كان قاضيا ورأى فعلا كان عادلا في نظره وأثبت أن هذا الإنسان مخالف لمنهج السلف وأنه راد عليهم ومغاير لهم، فله أن يصدر هذا الحكم بشروطه. وإذا لم يكن قاضيا فليس له ذلك، وإذا لم تتوافر هذه الشروط فليس له ذلك. في حلقة الأمس أيضا ذكرتم مسألة متعلقة بالتوقيت، وهو أن كل 113 كيلا تساوي فرقا مدة دقيقة في هذا غلط في الدقيقة، لكن المذكور هو أنها تساوي درجة حسابية، والدرجة كم؟ والدرجة الآن إما 5 دقائق وإما 4 دقائق على التقدير، لكن هي المهم أنها درجة. درجة كل 113 كيلو هي درجة، سواء كانت شمالا وجنوبا أو شرقا وغربا. لا لا، المقصود شرقا وغربا، خطوط الطول فقط الثلاثة. معنى لو كان المدينتان بينها تفاوت الشمال والجنوب سيختلف الأمر. نعم، يؤخذ بما ينحاذي. نعم، هي القضية كلها قضية سير الشمس. سير الشمس دائما الطول دائما من الشرق إلى الغرب، فسير الشمس الدرجة فيه، الشمس مثلا ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس 18 درجة، وما بين طلوع الشمس وارتفاعها قدر 18 درجة، هذه في كل مكان، وما بين الزوال ووقت الدلوك ووقت صلاة العصر كذلك 18 درجة، والدرجة تقريبا ما بين 5 دقائق إلى 4 دقائق في هذا الحدود. طيب، بالنسبة لموضوع أنا قلت دقيقة بدل درجة، كان ذلك غلطا. بالنسبة للخلاف الفقهي، الأخ يقول: أسمع كثيرا من الشباب يقول اجعل بينك وبين النار شيخا، فهل مثل هذا يصلح؟ يعني يأخذ فتوى ويمشي؟ لا، ليس الحال كذلك، بل الإنسان مسؤول عن عمله ويجب عليه أن يتحرى لنفسه، ولا يجيه الشيخ إلا إذا كان هو يثق بعلمه ورأيه ولده عن ثقته. نعم، وأيضا كان هو عايزا معرفة الدليل، لأن من عرف الدليل ليس مقلدا، فالتقليد هو الأخذ بقول غير المعصوم من غير معرفة دليله، ولا يكون إلا عن جهل. ولذلك قال البحتري: عرف العالمون فضلك بالعلم، وقال الجهال بالتقليد. أكثر الناس اليوم كما تعلم يعني، لكن حتى لو مع ذلك دليل. مع ذلك في هذه الصحوة والدعوة ومن آثارها الظاهرة حرص الناس على الأدلة، وأن أكثر المستشفين حتى ولو كانوا من العوام يحرصون على معرفة الدليل من الكتاب والسنة، وهي ظاهرة إيجابية. يحق له هذا أن يسأل عن الدليل؟ لا طبعا، هذه ظاهرة إيجابية ومهمة ومن فوائد هذه الصحوة المباركة في زماننا. هل يمكن أن يعتبر الأكثرية في هذا الزمان معيارا من معايير المفاضلة في الآراء؟ بمعنى مثلا يكون علماء جل البلدان على قول، وعلماء بلدين أو ثلاثة على قول آخر، فيقال ما دام الأكثر على القول الأول فهو الأرجح. لا، بالنسبة للقول قول الأكثر من العلماء، الرأي بترجيح بالأكثر هو لبعض الأصوليين، ويرون أن قول الأكثر ليس إجماعا، ولكنه إذا كان مذهب الجمهور فيكون مرجحا على ذلك الأساس. يعني يمكن الترجيح على هذا الأصل وحده بالنسبة لي كشخص مثلا عند طائفة من الأصوليين؟ يمكن، إذا جمعت آراء علماء أهل السنة في مسألة فوجدت أن جمهورهم قال قولا ولو كان الجمهور مذهبيا، مثلا عرفت أن 3 من المذاهب 4 على قول وأن مذهب 1 يخالف هذا القول، يمكن أن يكون هذا مرجح. فيمكن أن يكون هذا مرجحا، مع أن قد أن أتباع مذهب 1 قد يكون أكثر من أتباع المذاهب 3 كالحال الآن مذهب الحنفي مثلا. نعم، من حيث العدد. هل يمكن إطلاق وصف مثل أفقه أهل الأرض وأعلم أهل الأرض؟ موسى بن عمران عليه السلام وهو نبي مكلم اجتباه الله برسالاته وبكلامه وهو من أولي العزم من الرسل، لما سأله سائل على عالم أهل الأرض فلم يحل العلم إلى الله عاتبه الله على ذلك، وتكلف عناء شديدا وسفرا شاقا طويلا بسبب هذه الكلمة. ربما هذا لأنه وصف بها نفسه، لكن لو وصف بها الإنسان غيره كذلك هو حكم واليسارة. وأهل السنة من عقيدتهم أنهم يردون العلم إلى الله فيما لا يعلمون ويقولون الله أعلم، قد ذكر ذلك الطحاوي في عقيدته. في مقابل الشيخ اثار الأدلة عند البعض والنظر فيها، البعض أيضا أصبح يغفل أقاويل أهل العلم، بمعنى تذكر له في المسألة أقوال العلماء فيطرحها ويقول مرجعنا الكتاب والسنة، لا التفت إلى هذا. هذا غلط، لأنه مرجعه لو كان مرجعه الكتاب والسنة لأخذ بأقوال أهل العلم، فقد دل الكتاب والسنة على الأخذ بأقوال العلماء المجتهدين الراسخين في العلم الذين يستنبطونه منهم، وأحال الله إلى أقوالهم وإلى سؤالهم، فأحال إلى أقوالهم في قوله ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، وأحال إلى سؤالهم فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والله سبحانه وتعالى جعل الناس متفاوتين في العلم ورزق بعضهم فيه ما لم يرزق بعضا، والإنسان لا يمكن أن يدعي لنفسه أنه أوتي ما لم يعطه أحد من سبقه وأن قدمه على رقبة كل عالم سبق، فمثل هذا النوع من المجازفات. والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا حظ على الاتباع وعلى وذكر الذين يأتمنهم الله على الوحي في العصور، فقال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، فهم عدول كل عصر ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. يحتجون بالكلمة المشهورة أقول لكم قال رسول الله تقولون قال أبو بكر وعمر، هذه قالها ابن عباس رضي الله عنه لبعض الفقهاء الذين عاصروهم من المجتهدين الذين كانوا يستدلون بأقوال الخليفتين فيعدلون عن بعض الأحاديث المرفوعة، وبين لهم أن هذا المنهج مختل، فإذا كان أحد القولين دليله مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والآخر قطعيا مجرد اجتهاد، فالاجتهاد لا يقوم في وجه النص. معنا اتصالا شيخ الأختم أحمد من السعودية، تفضلي. الأختم أحمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت بسألة عن السلام عليكم بسأل الله عنك عن رجال الأعراف، من هو رجال الأعراف؟ السؤال الثاني طرق الظهر يجوز تأخيرها بالنسبة للمرأة مثلا إلى الساعة 1:30 أو 2:30. السؤال الثالث يا أم أحمد نعم ما سمعنا السؤال الأول أصلا، عفوا. السؤال الأول عن رجال الأعراف، من هم رجال الأعراف؟ الثاني ألو الثاني السؤال الثاني عن صلاة الظهر، الله يجزاك خير، هل صلاة الظهر ممكن تأخرها المرأة إلى الثانية أو الثانية والنصف ظهرا؟ طيب. السؤال الثالث بالنسبة للجلسة بعد صلاة الفجر في الحرم، إذا اضطر مثلا الجالس للخروج لدورة مياه وكذا والعودة إلى الفندق ثم تكملة الجلسة في البيت في الفندق، فهل تعتبر لها هذه الجلسة؟ طيب شكرا للوضوء يعني، جزاكم الله خير. الأخ عامر من السعودية أيضا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شيخ؟ الله يبارك فيك. نشهد الله على حبنا لك فيه إن شاء الله. حبك الله. وسؤال يتعلق بتعليق الدعاء بالمسيئة، هل هو مطلق يعني مثلا مثلا أقول الله يسلمك إن شاء الله أو يعني هذا اللفظ؟ لأن القرآن الكريم تعالى في سورة يوسف وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، فهنا يعني علقت يعني دخول مصر و شكرا. بالنسبة لرجال الأعراف الذين ورد ذكره في سورة الأعراف قد اختلف فيهم أهل التفسير على 46 قولا، وأشهر الأقوال أنهم أولاد المسلمين الصغار الذين ماتوا قبل بلوغ الحلم، أي الذين لم يبلغوا الحلم وماتوا، وقال طائفة هم أولاد الزنا من المسلمين الذين لم يبدو صالحا يميزهم، وقال طائفة أخرى هم الذين دخلوا في الإسلام بالنطق بالشهادتين والإيمان القلبي ولم يباشر الأعمال، وعموما هم سيدخلون الجنة. بالنسبة لصلاة الظهر، صلاة الظهر وقتها واسع، يبدأ من أن تزول الشمس عن كبد السماء إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، وهذا الوقت كله وقت اختيار للمرأة أن تصلي في أوله وفي وسطه وفي آخره، والأفضل لها أن تصلي مع الإمام إذا سمع صلاة المسجد، وإذا كانت تصلي في بيتها فلها أن تصلي في أول الوقت ووسطه وآخره بحسب حاجتها، وأول الوقت أفضل لأن فيه احتياطا للدين لا يعرض عارض أو يتشدد جديد. لو أردنا أن نقارب هذا بالساعة يعني بل كل شيء مثله تقريبا بعد الأذان بكم؟ الآن يدخل وقت الظهر في جدة تقريبا الساعة 12 وقريب من النصف، قريب النصف قبل النصف بقليل، ويستمر إلى أن يصل إلى قريب من الثالثة والنصف أيضا. ما بين هذين الوقتين كله وقت اختيار لصلاة الظهر. ما بين الثالثة والنصف إلى أذان العصر وقت اضطرار؟ إيه نعم، ما بعد أن يصير لكل شيء مهله. إذا سمعت وقت سمعت أذان العصر فالوقت وقت ضرورة، من لم يكن صلى الظهر لعارض كالنائم أو من لم تكن طاهرا أو غير ذلك يكون أداء لا قضاء. نعم. بالنسبة للجلسة في الحرم إذا ما قطعها الوضوء أو كذا ثم أكملها في البيت أو رجع إلى الحرم لم يحصل له فضل الجلوس إلى أن ترتفع الشمس، فذلك ثواب معلق على شرط صعب، ولا يمكن أن يحصل هذا الثواب إلا لمن حقق الشرط المنصوص في النص. هل منه ألا يتحرك من مكانه بالمرة؟ نعم، لا يقوم من مكانه الذي صلى فيه ولو تغير إلى مدرسة آخر، ويشتغل أيضا بذكر الله طيلة الوقت يعني لو سيذكر الله. لو نقل مكانه في المسجد إلى مكان آخر، في مكان آخر لم يحصل له هذا، ولو تكلم مع أحد. هو الحديث فيه شرطا يبقى على ذكر الله، يجلس على ذكر الله حتى ترتفع الشمس جلسة واحدة يصلي. نعم. بالنسبة لتعليق الدعاء بالمشيئة، تعليق الدعاء بالمشيئة جاء النهي عنه صريحا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وليجزم أحدكم المسألة فإنه لا مستكره له، فهو من سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى إذا قصد به التعليق. أما إذا قصد به مجرد تبرك بذكر اسم الله فلا حرج، مثل أن تقول ادخل هنا إن شاء الله أو الصواب كذا إن شاء الله، فهذا ليس تعليقا وإنما هو تحقيق، كما قال ابن تيمية رحمه الله في وقت المعركة أقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. فالتبرك بذكر اسم الله في كل الأمور ورد المشيئة إليه من الأمور الجائزة، فإذا لم يقصد الإنسان تعليقا في الدعاء فلا حرج حينئذ، يعني قال الأولى أن لا يقول لا لا يجرى به لسانه، لكن إذا جرى به لسانه وكان من باب التبرك بسم الله فلا حرج. نعود للخلاف الكبير وما ذكره من قول يوسف عليه السلام ما حكى الله عنه ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، هذا ليس تعليقا لدعاء، فهو هنا لا يدعو لهم بذلك وإنما يأمرهم به، وهو يعلق أمنهم في مصر بالمشيئة لأنه ما دام هو حاكم فهم آمنون فيها إن شاء الله. بالنسبة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسألكم، هل كان مختصا بوقت النزول إن كانت الأحكام تتجدد؟ جاء النهي في البداية عاما بالإطلاق لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسألكم، ثم بين في علة ذلك أنه في وقت النزول لأنه قال وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم، معنى أن النهي غير متوجه الآن؟ الله أعلم، لأن النهي جاء بالإطلاق في بدايته وعند ذكر علته ذكر وقت محدد هو وقت نزول القرآن، ما يكون الحكم لكن دائرة. يبقى ما يقاس على ذلك ما يقاس على النزول وهو الاستنباط، فقد كان مالك يكره أن يسأل عن مسألة لم تنزل عن نازلة لم تحل ويقول دعوها فإن لها رجال يشهدونها هم أولى بها، فالذين يشهدون النازلة هم أولى بالاجتهاد فيها، وكان ابن مسعود يكره أرأيت فيقول اسأل عما حصل ولا تقل لي أرأيت، فالأمر الذي لم يحصل بعد لا يجب على المفتي إجابة سائله، لا يجب، فالمفتي يجب عليه أن يجيب سائله بخمسة شروط وهي المنصوصة في علم أدب المفتي والمستفتي، وقد نظمها أحدهم بقوله وعارف مكلف قد سأله مكلف عن الذي يجب له سائله خاف فوات النازلة حتم عليه أن يجيب سائله، غير ذلك لا، غير ذلك لا يجب عليه الفتوى. بالنسبة لموضوع الولاء والبراء وقد أفضنا فيه أيضا من قبل أحد الإخوة يسأل يقول الآيات التي وردت تخبر عن كفر اليهود والنصارى والأمم السابقة وتكذيبها لأنبيائها، هل المقصود منها أن تملأ قلوبنا بغضا لهم ولا المقصود منها الموعظة بمعنى أنتم أيها المسلمون احذروا أن تفعلوا ما فعل هؤلاء؟ كل ذلك مقصود، لأن الآيات تقتضي بغضنا لكل من كذب الأنبياء وعاداهم وقاتلهم وقتلهم، واليهود جاء في القرآن عداوتهم لله جل جلاله، فقد قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وجاء في القرآن عداوتهم لأنبياء الله فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، وجاء في القرآن عداوتهم للمؤمنين لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، وجاء في القرآن عداوتهم للكتب المنزلة ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، وجاء في القرآن عداوتهم للاقتصاد أكالون للسحت وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وجاء في القرآن عداوتهم للبشرية كلها ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين، وجاء في القرآن عداوتهم للملائكة من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين، وهذا في حق من صدرت منه تلك العداوة ولا في حق الأفراد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما أخرج الترمذي في السنن لو آمن بي من اليهود عشرة لآمنوا كلهم، فلم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من اليهود عشرة، مع أنه آمن به من النصارى مئات بل يمكن أن يصلوا إلى آلاف في عهده، ربما يكون قصد لكن اليهود الذين جاوروه في المدينة وقد كان فيها ثلاثة بطون من اليهود بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة لم يسلم منهم عشرة في ذلك الوقت، أسلم من ذراري بني قريظة عدد كبير من التابعين، لكن في عصر الصحابة لو عددت الذين أسلموا وكانوا صحابة ممن كانوا يهودا تجدهم تسعة تقريبا، عبد الله بن سلام من أم الخيريق رضي الله عنهما ومن على شاكلة هذه من ربما يكون قصد السائل أن ما ذكر في الآيات عن هذه الأمم هو حادثة عين، أن أولئك القوم اليهود مثلا كذبوا موسى أو كذا، لكن هل هو كل من كذب نبيا واحدا فقد كذب جميع الأنبياء، قال الله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن قوم نوح هم أول الأمم ومع ذلك كذبوا جميع المرسلين بتكذيبهم لرسول واحد، ربما يكون المقصود أنه طيب إلى اليوم هل كل من انتسب إلى اليهود هو بالضرورة مشمول بتلك الأوصاف التي وصف بها ولا؟ لا، ما يمكن أن يقال إن كل من انتسب لديانة من الديانات يقول بكل ما قال به جميع أفرادها، جيد هذا محل السؤال. نعم هذا لا يقال، نحن لا نزعم أن اليهود اليوم جميعا يقولون عزير بن الله، منهم من يقف معنا وقفة جيدة مثلا، رأينا نعم، وأيضا منهم من لا يقول عزير بن الله، فهل نقول لهم أن ما كان، وكذلك النصارى ليسوا كلهم على هذا، نصارى اليوم منهم موحدون لا يقولون عيسى بن مريم ابن الله ولا يقولون ابن مريم كذلك ولا يقولون روح القدس، ولذلك أين محل، فمنهم مثلثون وهم الأكثر والجمهور ومنهم موحدون، فلذلك يقال كل على حسب قوله، وقد ذكرنا أن أقدس المبادئ القانونية وأقدمها ما أخبر الله بنزوله في الصحف السابقة وهو شخصية جريمة، فقد قال الله تعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، فالجريمة مختصة بصاحبها لا تتعدى، وهذا منطق العدل والإنصاف. هل أفهم من هذا أن، ولهذا قال الله في سورة آل عمران في ذكر اليهود والنصارى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. هل أفهم من هذا أن إطلاق العداوة لكل من ينتسب إلى يهودية أو نصرانية أو إطلاق الأوصاف الواردة في القرآن عن اليهود والنصارى على كل من انتسب إلى هاتين الديانتين محل نظر؟ بالنسبة للكفر ليس محل نظر، الكفر لكل من كذب النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يتبعه بعد بعثته وبلوغ رسالته فهو كافر، لكن اللعن وال اللعن باسم العموم أيضا جائز عن هذه الأمم باسم العموم، لكن يخرج الله منه من علم أنه سيسلم أو أنه لا يستحق، يعني قبل يومين أحد الكتاب كتب مقالة يقول يا أئمة المساجد يعني أرجوكم فكونا من هذه الأدعية، اتركوا الدعاء على اليهود النصارى لأنهم إذا هلكوا ما وجدتم سيارة ولا طيارة وأصلحوا البشرية ونفعوها أكثر مما نفعتم، ويدير هذا يرى أن الدعاء على اليهود النصارى بالعموم معناه إبادتهم جميعا، لا ليس الحال كذلك، ما كانت دعوة واحدة مبيدة للخلائق إلا دعوة نوح عليه السلام، وبعده لم يكن هذا من شأن الأنبياء، وما دعا أحدهم بأن لا يدعى على الأرض من الكافرين والديار، قول الأئمة اليوم لا تبقي منهم أحدا ولا تبقى المقصود حينئذ المقاتلون منهم، وهذا في دعاء خبيب بن عدي رضي الله عنه على قريش، فإنه قال اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تدع تغادر منهم أحدا، والمقصود الذين قتلوه وصلبوه، وأبو سفيان بن حرب كان شاهدا لهذا فانكب على وجهه وكب ولده معاوية معه على وجهه نعم، فأنجاهم الله من هذا الدعاء فأسلم، بمعنى هذا أنه يجوز إطلاق العموم في ألفاظ الدعاء نعم، ثم يقيد بحسب الظروف. يقيد من يقيده الداعية وأن الله لا يقيده داعي بنيته أنه يدعو على المعتدين وعلى الظالمين وعلى المسلمين وإن عم لفظه فلا بأس. نعم. طيب في هذا السياق أين نذهب بقوله أيضا هنا لا بد من التنبيه على نقطة تعلق نقطة يسيرة تعلق بهذا. بعض الإخوة دائما يعترضون ويستشكلون فيقولون أول سورة الممتحنة نزل لهذه المفاصلة الكاملة مع كل من كفر، وهذا فيه مجازفة وتجاوز. فنعم جاءت المفاصلة والمعادات لمن عادنا وأخرجنا من ديارنا، وجاءت المفاصلة لدينهم مطلقا وما هم عليه، وجاءت المفاصلة مع الفجور لأنه من الكفر، لكن ليس معنى ذلك أن كل من فعل فعلا من الكفر من جزئيات الكفر يجب عليك بغضه. لو كان كذلك ستبغض نفسك لأنك لا تنجو من معصية، والمعاصي كلها من الكفر، لكن دون ذلك يعني. نعم دون ذلك، لكن كلها من الكفر، معاصي كلها. البخاري قال باب المعاصي كلها من أمر الجاهلية، فهي كلها من أمر الجاهلية بمعنى أنها من الكفر، لكن لا يكفر بها صاحبها، فهي تدخل بعضها يكون كفرا دون كفر إلى آخره، لكن كلها من مسمى الكفر، كما أن الطاعات والأعمال الصالحة كلها من مسمى الإيمان وجزياته. فأنت لا بد أن تكون نظرتك معتدلة متوازنة، فتحب الإنسان على قدر ما فيه من الإيمان وتبغضه على قدر ما فيه من المعصية. وعلى هذا فآيات الممتحنة تعقبها الله بعد قصة إبراهيم والذين آمنوا معه، فقال عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. إن هذا قيد إن لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم ظالمون. فهذا صريح بأن المنهي عنه هو التولي بمعنى المناصرة في الدين، وهذا يكون قيدا لقوله إن براء منكم مما تعبدون من دون الله. نعم هذا براء منكم من كفركم ما تعبدون من دون الله كله يجب البراءة منه، البراءة من الطاغوت شرط في الإيمان بالله. وقيد لموقف إبراهيم من أبيه حيث أبغضه لا هذا قيد آخر، هو أن الله شرع لنا الاتساء والاقتداء بإبراهيم في كل ما بلغنا عنه صحيحا من الأقوال والأفعال والاعتقادات إلا أمرا واحدا وهو وعده لأبيه بالاستغفاء. ولذلك اعتذر الله عنه في سورة التوبة فقال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ به. قصدت أن نحن قلنا أنه يمكن أن يحب الإنسان الكافر إذا كان قريبا له حبا طبيعيا، وهذا إبراهيم عليه السلام قد أبغض أباه. نعم هو أبغض دينه حين وأبغضه حين عاداه ورماه في النار وقاتله، لكن قبل ذلك لم يكن يبغضه لأنه لو كان يبغضه ما دعا له ما استغفر له، فهو كان محبا لإيمانه محبا لدخوله في الإيمان، وهذا من حبه القلبي له وعطفه عليه. في سياق الواقع المعاصر الذي نرى فيه بعض الكفار ينتصرون للمسلمين في قضاياهم بأكثر من المسلمين أنفسهم، كيف يفسر قوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم؟ نعم بالنسبة لرضا اليهود والنصارى عامة لا يمكن أن يتحقق إلا لمن اتبع ملتهم، لكن رضا شخص منهم أو رضا أشخاص أو نعم هذا ليس معنى هذا أني لا أرضى من أي شخص ببادرة حسنة بحجة أنه لن يرضى إلا إذا لا ليس هذا فهم خاطئ. فالمقصود أن اليهود عموما بأصل ديانتهم والنصارى كذلك بأصل ديانتهم لا يمكن أن يرضوا على الإجمال عن ديانة ما، لأنهم متعصبون لديانتهم ويرون أن كل من عليها فهو مبطل. ولذلك قالوا قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، لكن الأفراد والجماعات يقع منهم ذلك. نعم يقع هذا من الأفراد ومن بعض الجماعات. وأيضا لا بد أن نعرف أن قضية المكافأة هي مبدأ شرعي، فمن أحسن إليك تكافئه على قدر إحسانه ولو كان مشركا، بل ولو كان عدوا يعاديك في جانب آخر فتكافئه على قدر إحسانه. في موضوع الحرية هناك عبارة متداولة هي الله والشيطان وجهان لعملة واحدة جاءت في بعض الروايات، فالسؤال يقول هل هي عبارة كفرية أم لها ساعة مجاز الكلام؟ لا محالة كيف لا تكون كفرية وفيها يعني ما إشراك الشيطان الذي هو عدو الله الإشراك له فيما لله جل جلاله، وجعل الله جل جلاله نسبته إلى أنه عملة، نعوذ بالله. ربما أراد يعني ثنائية الخير والشر، ما أراد لا يجوز التعبير بهذا بوجه من الوجوه، وصاحبه لا بد أن تقام عليه الحجة وأن يؤدب. الروايات التي تصفح بأمثال هذه العبارات، هذه كلام المفسدين الفاسدين، هي واضحة جدا منها أنها أن صاحبها لا يتقيد بشيء، لا يتقيد بحريته ولا بحرية الآخرين. قد ذكرنا أن قيد الحرية يعتدي على حريات الآخرين ومقدساتهم. البعض فهم من كلامكم في حرية التعبير في تلك الحلقة أنه من حق الإنسان أن يعبر، وبعد ذلك المجتمع يتعامل مع هذا التعبير سلبا أو إيجابا. هذا ما لم قلنا قيدنا، قلنا ما لم يعتدي على المقدسات، على مقدسات الناس وحرياتهم. لا وصل إلى مقدسات الناس وحرياتهم ولا ليس له حرية، حرية في نطاقها محدود، يبدأ يأتي بالأشعار، يأتي بالخيال، يأتي بالمسرح، يأتي بما شاء من التعبير. والشريعة تشجع على الإبداع المفيد. طيب ما أن يصنع لنا سيارة، أن يصنع لنا طائرة، أن يصنع لنا ساعة، هذا كله تشجع عليه الشريعة. لكن أن يعتدي على مقدسات الناس وحرياتهم الخاصة، هذا ليس له. الشيخ القرآن الكريم حكى أشد عبارات الكفر عن اليهود والنصارى وردها وبين ضلال أهلها وأنها، فإذا حكى الروائي هذا الكلام على ألسنة بعض الشخوص، لا إذا كان فعلا قد سمعه وحكاه عن أشخاص وأراد رده، أو بعض الأمور، بعض الأمور المنتشرة في المجتمع وبعض الأخطاء المنتشرة، معروف أن المجتمع فيه من يرى، إذا أوردها في الروائي، إذا أوردها وأراد تحذيرا منها ورد عليها فهذا أحرجها، يلزمه الرد المباشر، لأن الطابع الروائي تعرف ما يحتمل النقاش العلمي، إنما ربما يكون عموم الرواية يفهم منها استقباح هذا دون أن يكون هناك رد. نعم إذا فهم الاستقباح وكان واضحا فهذا رد. طيب عندنا في الواقع اليوم إشكالية في موضوع الحرية أيضا. نعم. عندما نتكلم على حد الردة الذي أشرنا سابقا وعلى منع بناء الكنائس وكذا وكذا، فدائما والموقف من التنصير دائما يقول الأوروبيون أنتم تمنعون بناء الكنائس وتريدون تبنون مساجد عندنا، وتمنعون الدعوة للنصرانية وتريدون أن تدعوا الإسلام عندنا، فكيف تستطيع أن تتعامل مع هذا الواقع سيما وأنت في العالم الغربي أو تحتك مع الغربيين وتعيش معهم؟ بالنسبة للأمر سهل جدا، يقال كل بلد قانونه هو المعتبر في نطاقه وحدوده، ونحن نحترم له قانونه. فإذا كان قانونكم يسمح بهذه الأمور، لماذا تطبقون قانوننا عندكم؟ معنى أنني إذا أن الغربيين منعونا من الدعوة إلى الله شدوا قانونا بهذا بحجة أننا نمنع من التنصير، ليس من منع من الدعوة كان ذلك ذريعة لقتاله. كل من وقف هذا هو الإشكال، يقول أنتم تمنعوننا من الدعوة ونحن إذا منعناكم قلتم حرية الرأي وكذا وكذا وكذا. ليس الحال كذلك، بل نحن نعمل بقوانينهم وفسحتها، وما دامت هذه القوانين تسمح لنا بمجالات معينة نأخذ بها. يبقى هنا فقط قضية الكنائس، وهذه اللي حصل فيها الخلاف في أيام السيد أحمد المعروف. فإن اليهود لما ضيقوا مع المسلمين في الأندلس وأقيمت لهم محاكم تفتيش كما أقيمت المسلمين، خرجوا إلى المغرب والجزائر وتونس احتموا بها. نعم، فأرادوا أن يبنوا بعض المعابد، وكذلك تجار النصارى أرادوا أن يبنوا بعض الكنائس، فأذنت لهم الدولة وأفتى بعض العلماء بجواز ذلك معاملة لهم بنظير ما يسمحون به في بلادهم. أفتى بهذا بعض العلماء، وخالف في ذلك بعض العلماء وأرادوا التغيير باليد، تغيير المنكري باليد. وعموما أيضا قضية ترميم الكنائس القديمة في البلاد التي كانت فيها كنائس ودخل أهلها عنوة أو صلحة، هذا محل خلاف بين العلماء. نأخذ اتصال يا شيخ. الدكتور أبو أثير من السعودية، تفضل يا أبا أثير معنا. طيب الأخ أبو عبد الله، أبو أثير موجود؟ ألو ألو، أي دكتور أبو أثير، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. سؤالي حفظكم الله، هل الحق واحد أو متعدد؟ طيب، وهل الاستحلال شرط للتكفير؟ طيب وصل. وهل من مات من النصارى يحكم بأنه من أهل النار؟ طيب جزاكم الله خيرا. بارك الله. هذا أبو أثير مازال موجودا؟ طيب نجيب الشيخنا. المتعدد فصل، الحق واحد ومتعدد. الحق عند الله واحد، وعندنا نحن لا يمكن الجزم بما هو محال الرأي. يقام الحق واحد في حقيقته عند الله، لكن ما جزم النص به بأنه الحق هو الحق، وما أحاله إلى الاجتهاد ستتعدد فيه الآراء، وكل هذا الحق في حقه، لأن يعني الذي أداه إليه اجتهاده هو الحق في حقه وهو تكليفه، ولا يمكن أن يكلف بمقتضى عقل إنسان آخر أو بمقتضى رأيه. إذا الحق في أصل واحد لكن لا يعلم في مسائل الاجتهاد. في مسائل الاجتهاد لا يمكن الجزم. استحلال لا بد منه في التكثير. بالنسبة للفعل هنا فرق بين الاعتقاد وغيره. فالاستحلال لبعض الأفعال إذا كانت هذه الأفعال من الكبائر والآثام فاستحلالها هو الذي يكفر به، ما عدا ترك الصلاة ففيه خلاف بين العلماء من تركها من غير استحلال، ولكن فعل ذلك تهاونا وتكاسلا. فعند الحنابلة وإسحاق بن راهوية وعبد الملك بن حبيب من المالكية يكفر، وعند غيرهم لا يكفر. أما شرب الخمر فمن شربه لا يكفر إلا إذا فعل ذلك استحلالا، وكذلك الزنا، وكذلك قتل المسلمين، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وكذلك الربا. فمن استحل ذلك ورأى أنه حلال ولا فرق بينه وبين البيع، رأى أن الربا لا فرق بينه وبين البيع استحلالا فهو كافر. لكن من فعله من غير أن يرى إباحته، أو فعل أمرا لا يرى دخوله أصلا في مسمى الربا، فلا يكون مستحلا ولا يبدأ. ولنا حلقة إن شاء الله على التكفير أيضا بإذن الله. طيب إن شاء الله ربما هي الحلقة القادمة. النصارى من مات منهم يسلم بأنهم من أهل النار، من مات منهم على ملته نعم. فكل من لم يموت على الإسلام، من لم يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قبل الغرغرة، قبل أن تصل نفسه إلى الحلقوم، طيب، فإنه لا يقبل منه بعد ذلك. وهما أمران شرطان لقبول الإيمان، أن يؤمن الإنسان قبل أن يغرغر، وأن يؤمن قبل أن تطلع الشمس من مغربها. رجع لنا الدكتور أبو أثير، تفضل يا أخي كريم. الأخ أبو أثير دكتور. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل يا أخي الكريم. تحية طيبة لك يا دكتور عادل. بارك الله. تحية حب وإعجاب للعلامة الشيخ الثقيل العلمي فضيلة الشيخ محمد حسن الددو. حياكم الله. فضيلة الشيخ، هل من منهج السلف أن يمتحن الناس بعقائدهم؟ فمثلا كلما ذكر لشخص عالم أو طالب علم قال كيف عقيدته، فإذا قلنا مثلا له أن الشيخ محمد الحسن الددو قد فتح الله عليه وأوتي من العلم ما أوتي، قال كيف عقيدته، هكذا يدو الشيخ. طيب وصل هذا السؤال الأول. بالنسبة للسؤال الثاني، الشيخ محمد، هل الأشاعرة يدخلون في أهل السنة؟ وإذا كان الأمر كذلك، كيف بأطوال العلماء الكبار في تبديعهم وذكر ضلالاتهم وانحرافاتهم العقدية؟ شكرا لك. السؤال الثالث والأخير، طبعا، ما حكم قراءة القرآن على المقامات مثل مقام النهاوند والمقامات التي تعرفونها؟ وشكرا لكم على هذا البرنامج. وجزاك الله. امتحان في العقائد أظن أشرنا إليه من قبل، ذكرنا أن البخاري رحمه الله قال الامتحان في الاعتقاد ابتداء، وذكرنا حالتين فقط يجوز فيهما الامتحان في العقيدة غير الامتحانات الدراسة طبعا. فالامتحان الأول هو الامتحان للرقبة التي كانت كافرة وأراد الإنسان ويعتاقها حيث لا يجزئ إلا الرقبة المؤمنة، فإن له أن يمتحنها حتى يعرف هل آمنت أم لا، لأن الله شرط عليه أن تكون الرقبة التي يعتقها مؤمنة. وفي ذلك حديث الجارية، فقد امتحنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابت فقال أعتقها فإنها مؤمنة. والثاني من قدم من دار الكفر وكان من أهلها وزعم أنه قد أسلم وجاء راغبا في الإسلام، فإنه يمتحن حتى يعلم هل هو صادق أو هو جاسوس، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. أما ما سوى ذلك ممن ولد في دار الإسلام أو من هو من المسلمين فامتحانه في الاعتقاد ابتداء وليس من منهج السلف. بالنسبة لموضوع الأشاعرة نحيل إلى فقه العصر أو طيب كما تريد، لكن مهم أن لا بد أن تتسع صدورنا أن نعلم أن المسائل المحسومة بالنص لا مجال للاجتهاد فيها وليست مذهبا لأحد، سواء كانت في العقيدة أو في العبادة أو في المعاملة أو في الأخلاق، وأن المسائل التي أحالها الشارع إلى الاجتهاد الباب فيها واسع للاجتهاد، ولا يمكن تحجير الأمر فيها ولا رد الناس إلى اجتهاد عصر من العصور أو اجتهاد شخص من الأشخاص. فمن هنا فإن الأمة جميعا اتسعت صدورها في الفقه لأن يكون لأهل السنة أربعة مذاهب: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. كذلك ينبغي أن تتسع أيضا صدورها لمعرفة أن أهل السنة أيضا في جانب العقدي في الأمور الاجتهادية فيه اختلفت آراؤهم على ثلاثة مذاهب: هي المذهب الحنابلة ومذهب الأشاعرة ومذهب الماتريدية. وقد كانوا جميعا إذا واحدة كما ذكر شيخ الإسلام في مناظرته على عقيدته الواسطية، قال: لم يزل الأشاعرة والحنابلة إذا واحدة حتى حصلت فتنة القشيري ببغداد، والله يعلم إني كنت من أحرص أشد الناس حرصا على جمع الكلمة واتحاد الصف. هذا كلام شيخ الإسلام في مناظرته. والأشاعرة هم من أهل السنة، وقد نص على ذلك السفاريني في منظومته، وهو حنبلي سلفي ومذهبه مذهب أهل الحديث. وابن الحسن الأشعري نفسه يعتمد عليه الحنابلة وأهل الحديث في كثير من رغبته. نعم، هو نحن نقصد بعد رجوعه عن مذهب الاعتزال. وأتباعه من الأئمة من أمثال أبي بكر البيهقي والأئمة الكبار من بعده منهم إلى أن نصل إلى ابن الصلاح والنووي والحافظ ابن حجر وغيرهم من الأئمة الكبار، كلهم من الأشاعرة ومن أهل السنة. هذا لا يمكن أن يخالف فيه إلا متعصب. نعم، بين المذاهب يقع خلاف بين أتباعها وتعصب، فيستطيل بعضها بالكلام على مذهب ولا يقصد الأئمة الماضين فلا يخطرون له على بال، وإنما يقصد المعاصرين له، كما حصل للقحطاني في الأندلس لما تعصب عليه بعض الأشاعرة وهجاهم بنونيته التي يقول فيها: يا أشعرية يا أرادلة الوراء إلى آخر، يا سافلة الوراء. فهذا أراد أعيان أهل عمل، أراد أعيان الذين تعصبوا عليه وحاربوا. فهذا النوع لا يؤخذ بإطلاقه، ولا يمكن أن يؤخذ كلام بعض المذاهب في بعض على وجه العموم. ولا بد أن نعرف أن كون مذهب معين من مذاهب أهل السنة ليس معناه أنه على صواب جميعا. فنحن نعلم أن المذاهب الفقهية الأربعة من مذاهب أهل السنة، لكن من المستحيل أن تكون جميعا على اختلافها على صواب. فكون هذا المذهب أخطأ في الاجتهاد في هذه المسألة أو في مسألة أخرى أو في 10 مسائل أو 20 مسألة لا يخرج ذلك من كونه مذهبا لأهل السنة. فكذلك الأشاعرة مثل غيرهم لهم أخطاء كثيرة في الاجتهادات العقدية، والماتريدية كذلك، وهكذا بين الخطأ والصواب. نعم، وليس السنة والبدعة. نعم، فكلها آراء اجتهادية لمعروفين بالاستقامة وصلاح الحال من أهل السنة. تفضلتم في حلقة من فقه الأصل بتفصيل أوفى أيضا. نعم، يمكن الرجوع إليه أن يحال الأخوة إليهم. نعم. سؤاله عن قراءة القرآن بالمقامات. بالنسبة للتغني بالقرآن من الأمور المختلفة فيها، فالله أمر بترتيله، قال: ورتل القرآن ترتيلا، وقال: ورتلناه ترتيلا. وأهل العلم اختلفوا في تحسين الصوت به، فاتفقوا على أن التمطيط الذي يخرجه عن كونه كلاما عربيا والمدود في غير محلها وإخراج المد الطبيعي عن قدره، وكذلك الزيادة في الغنة وزيادة في القلقلة ونحو ذلك، أن هذا ممنوع، يعني في إخراج الكلام عن عربيته. واتفقوا كذلك أن هذه هو كهذه الشعر مكروه، والقرآن كلام الله لا يمكن أن يقرأ كما يقرأ كلام المخلوقين مطلقا. وما بين ذلك مقامات متفاوتة، فمن تحسين الصوت ما يكون على مقامات النشيد، وهو الذي يسأل عنه السائل، وهذا عند عدد من الأئمة من الأمور الجائزة، ويدخلونه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، فيرون أنه من تحسين الصوت بالقرآن بشرط لا يخرجه عن قوانينه. نعم، أن يعطي كل حرف حقه ومستحقه وأن يخرجه من مخرجه. ومن أهل العلم من يرى أن الغناء به المقصود به الاستغناء به مقروءا، وأن يقرأ بخشوع وتأني وترتيب، وأن لا يصل إلى حد مقامات الغناء لكن هذا الأخ المقامات لا يدخل في حديث ما قدموه إلا ليغني بهم، فيكون هذا ليس نهيا عن قراءة الغناء نفسها، لما هو نهي عن تقليمه الإمامة. فالحديث: في آخر الزمان يقدم القوم الرجل ليس بأفقههم ولا بأفضلهم ما قدموه إلا ليغني لهم. فالمقصود هنا أنه ليس أهل الإمامة، لأنه ليس أفضلهم ولا أفقههم، ومعايير الإمامة معروفة، يوم القيامة أقرأه من كتاب الله إذا كانوا في القراءة سواء فأعلمون بسنة إلى آخره. طيب شيخنا نحن نحتاج أن نختم الآن، وبقي الجزء الثاني وهو الأسئلة العامة ما عرضنا بشيء منها، فلعله إن رأيتم نكمل غدا بقية أسئلة الأخوة. أيها الأخوة شكرا لمتابعتكم، وسنكمل غدا إن شاء الله ما يتعلق بالأسئلة الأخرى العامة التي هي خارج إطار الحلقات، وسنكون أيضا مستعدين لاستقبال المزيد من أسئلتكم إن شاء الله تعالى عبر إيميل البرنامج مفاهيم@forshabab.tv. فشكرا لمتابعتكم، وشكرا أيضا لضيفنا سماحة الشيخ العلامة الددو، نلقاكم على خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عطاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى. لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا اهتدى. لنا حلمنا في دروب الأمال في